صبرا صبرا يا بغداد، جيش الغزو سوف يبات، سنحرر أرض النهرين وسنقتل كل الأوغاد. صبرا صبرا يا بغداد، جيش الغزو سوف يبات، سنحرر أرض النهرين وسنقتل كل الأوغاد. صبرا صبرا يا بغداد، جيش الغزو سوف يبات، سنحرر أرض النهرين وسنقتل كل الأوغاد. يا مسلم قم هيا واثأر، فالدم في الشريان تفجر، آساد الحرب غدا تزأر وستقتل كل الأوغاد. يا مسلم قم هيا واثأر، فالدم في الشريان تفجر، آساد الحرب غدا تزأر فستقتل كل الأوغاد. صبرا صبرا يا بغداد، جيش الغزو سوف يبات، سنحرر أرض النهرين وسنقتل كل الأوغاد. بالفلوجة جيش يقعد، بالكفار غدا يترصد، مصداقا لكلام الأوحد ويقتل كل الأوغاد. بالفلوجة جيش يقعد، بالكفار غدا يترصد، مصداقا لكلام الأوحد ويقتل كل الأوغاد. جيش الغزو سوف يبات، سنحرر أرض النهرين وسنقتل كل الأوغاد. وسنقتل كل الأوغاد. وسنقتل كل الأوغاد. وسنقتل كل الأوغاد. وسنقتل كل الأوغاد. وسنقتل كل الأوغاد. وسنقتل كل الأوغاد. إن كنت تريد بأن تعرف من نحن فنحن الآساد، نحن نكافح للإسلام، نحن التقوى والإرشاد، نحن جيوش قد دكت بالإيمان صروح الإلحاد، وتعالت لسماء المجد ونادت حي على الجهاد. إن كنت تريد بأن تعرف من نحن فنحن الآساد، نحن نكافح للإسلام، نحن التقوى والإرشاد، نحن جيوش قد دكت بالإيمان صروح الإلحاد، وتعالت لسماء المجد ونادت حي على الجهاد. إن كنت تريد أن تعرف من نحن فنحن الآساد، نحن نكافح للإسلام، نحن التقوى والإرشاد، نحن جيوش قد دكت بالإيمان صروح الإلحاد، وتعالت لسماء المجد ونادت حي على الجهاد. إن كنت تريد بأن تعرف من نحن فنحن الآساد، نحن نكافح للإسلام، نحن التقوى والإرشاد، نحن جيوش قد دكت بالإيمان صروح الإلحاد، وتعالت لسماء المجد ونادت حي على الجهاد.